سلام عليكم. في قرية اسمها الحفة في ريف اللاذقية في سوريا، حصلت فيها قصة ولا أروع، وأنا متأكد أن هالقصة هذه اللي أنا خبيتها علشانكم إلى يوم الخميس راح تنال على إعجابكم. القصة هذه الله يسلمكم لرجل اسمه أيمن اليوسف، حب بنت من أهل القرية اسمها أمل الشعار. المهم البنت بعد ما تقدم لها أعجب فيها وهي أعجبت فيه واتفقوا على الزواج، وفعلا تم حفل الزفاف وعاشوا أحلى حياة، كانوا مبسوطين رغم أنهم من عائلتين بسيطة جدا، لأن أيمن اليوسف شغال يعني كخياط يخيط في البيت، عنده ماكينة خياطة وهو عندها الحرفة هذه ماخذها من أبوه، وزوجته ربت منزل يعني ما تشتغل ولا شيء، لكن هو كانت أموره ماشية لأنه كان محترف في الخياطة، والناس تجيه يعني تطلب طلبات خاصة، فكان يعني شغله مميز، ويجونا شخصيات من ريف اللاذقية ومن اللاذقية ومن حواليها يعني. المهم بعد مرور سنة رب العالمين رزقهم بنت، ولأن أيمن اليوسف يموت في زوجته أمل الشعار، لما جت بنت سماها أمل على اسم أمها، صار عنده بنت اسمها أمل أيمن اليوسف. المهم راحت الأيام وجت الأيام، بعد 4 سنوات وقدر الله يحصل حادث على أيمن اليوسف ويتوفى. أصبحت أمل الشعار وبنتها أمل وحيدتين، يعني ما عندهم أحد يرعاهم، والبنت تحتاج إلى مصاريف، وهذه كذلك أمل الشعار يعني ما عندها إلا أبوها كبير في العمر، وإخوانها يعني كلهم حالتهم المادية تعبانة يعني. فاضطرت أنها تستأجر لها شقة أصغر من الشقة اللي كانت ساكنة فيها أيام ما كان زوجها على قيد الحياة، أجرت لها صالون صغير وداخل غرفة نوم وحمام تكرمون ومطبخ. الصالة هذه سوت فيها، لأن السنوات اللي يعني أصبحت فيها زوجة أيمن وكان يمارس مهنته اللي هي بيع الـ الأقمشة والملابس وكذا، فكانت تتعلم، وبعد وفاة زوجها هي تملك الماكينة، الماكينة خياطة وبعض الأدوات اللي لزوم الشغل هذا، وهي لها يعني خبرة كان يعلمها زوجها، تساعده في بعض الطلبيات اللي تكون زايدة عليه. فقالت أنا خلاص راح أبدأ أشتغل كذلك في الخياطة مثل ما كان زوجي يشتغل، وفعلا سوت الصالون هذا اللي بشقتها يعني مكان لاستقبال الزبائن، واشتغلت وما شاء الله شوي شوي شوي شوي صارت تقدر تصرف على نفسها وتدفع الإيجار وتصرف على بنتها، وما تبي بنتها كذلك تصير نفسها يعني إنها ما درست وما كملت يعني تعليمها وكذا، لا خلتها في المدارس وتدفع لها من دم قلبها وتشتغل ليل مع نهار. اللي يدخل على أمل الشعار يلقاها قاعدة على الكرسي هذا جالسة وتخيط، لدرجة أن لين أكبرت أمل ودخلت الكلية وحصلت على شهادة التجارة والاقتصاد وشهادة في الحاسوب وغيرها من الشهادات اللي هي اللغة وغيرها، وأمل الشعار تشتغل على الماكينة الخياطة. في آخر فترة أمل اللي هي الأم أصابها ديسك في ظهرها، من كثر ما تجلس على الكرسي الخشبي هذا وليل ونهار تشتغل تفاقمت حالتها شوي شوي، وكانوا يراجعون يعني أن ظهرها اللي يوجعها وكذا، كلها تحس ألم بالظهر من الخلف يعني تحس فيه شيء ألم وكذا، كلها تشكي من ظهرها. بعد فترة من ضمن الفحوصات اكتشفوا ان لا، الالم هذا ما هو فقط يعني الم العظام او الم الظهر او الديسك، لا، كانت في كارثة. اصبحت امل مريضة في التليف الكبدي، وشوي شوي الكبد كل ماله يسوء حالته عندها، والاطباء ابتلشوا فيها، يعطونها أدوية، الأدوية هذه قوية على الكبد، ما يعطونها أدوية تحس بالألم وما تنام الليل. في هالفترة تخرجت بنتها أمل أيمن اليوسف، فقالت لأمها خلاص يا يمه احنا يعني وصلنا إلى مرحلة من يعني سوء حالتك الصحية، انك مستحيل تقعدين مرة ثانية على الكرسي وتاخذين طلبات وتتعبين وتسرين، لا يما لا خلاص، الأطباء يحذرون ان انت بأي لحظة ممكن ينهار عندك الكبد، خلاص انا اشتغل ان شاء الله، اشتغل اي شيء، انا عندي شهادة وان شاء الله اني احصل وظيفة. فعلا انتقلت مع امها وين؟ الى دمشق، لان بريف الله قيم مستحيل تحصل لها وظيفة، يعني ما في وظائف يعني تناسب شهادتها، أنا لا أقصدها. راحت لدمشق وكذلك أجروا استديو بسيط، وعندهم فلوس كانوا مجمعينها الفترة اللي فاتت، وكل ما لا تخلص هالفلوس على العلاجات، وهم أصلا محتاجين يكونوا في دمشق علشان قرب المستشفيات الكبيرة. المهم تقدم، ما خلت شركة، ما خلت حكومة، ما خلت مكان، حتى الأماكن المحلات البسيطة، البقالات، تبي أي وظيفة فقط علشان تقدر تصرف على أمها وتشتري لها الأدوية اللي تحتاجها. المهم في هالاستديو هذا اللي داخل أحد العمارات البسيطة، في جار لهم شايب اسمه أبو عزام. أبو عزام عمره في الخمسينات، وأبو عزام هذا ناطور أو حارس مزرعة، فيشوف البنت مسكينة هذه دائما رايحة رادة في أمها، وأمها كل ما لحالتها تسوء، ومرات تقوم المسكينة تصرخ لما أمها تطيح عليها تصرخ، ويلتمون الجيران يساعدونها علشان تنزل الأم، يوقفوا لها تاكسي تأخذها للمستشفى. مرات يشوف البنت هذه أمل، البنت تبكي وكذا، ويقول ايش فيك؟ تقول والله انا توني يعني راجع من المستشفى، ما رضوا يطلعون امي لان حالتها صعبه، قالوا لي بكره. يشوفها عند باب العماره تبكي يعني. المهم صار في يعني معرفه بسيطه بين ابو عزام وبين امل الام وامل البنت. بعد فتره يسالها يقولها بنتي انت يعني اشوفك يعني بس طلعاتك ورداتك فقط علشان مستشفيات، ليش انت ما شاء الله بنت شابه وجميله وكذا، يعني مبين عليك متعلمه، ما توظفتي؟ قالت لا والله يا عمي انا ما توظفت، قاعد ادور، والله يا عمي فلوسنا خلصت، وانت يمكن سمعت ان احنا الحين صار لنا كم شهر ما دفعنا ايجار الاستديو. قالها ليش وشنو شهادتك؟ قالت لا انا بالاقتصاد والتجاره وعندي حاسوب وعندي كذا، لكن ما حد راضي يوظفني، وأنا والله ما بأتوظف إلا علشان بس أوفر العلاج لأمي. قال أشوف يا بنتي، أنا أشتغل في شركة، هذه الشركة لها أفرع كثيرة، وأنا حارس في مزرعة تابعة للشركة هذه، هذه شركة كبيرة للقطنيات معروفة في دمشق، وإلى اليوم موجودة هالشركة من أكبر الشركات اللي موجودة في الشرق الأوسط. أيامها هذا أبو عزام كان حارس في هالمزرعة اللي تابعة لي هالشركة. قال لها أنا ممكن أكلم لك يعني صاحب الشركة، إنسان جدا طيب وخلوق، وممكن يوظفونك، أو أكلم مدير التوظيف أو مدير شؤون الموظفية يعني، أو إذا يحتاجون إلى بنت وكذا، يعني ما عندك مانع تشتغلين أي شيء؟ قالت لا والله أبد يا عمي، أي شيء أنا مستعد أشتغل فراشة في الشركة، أجيب لهم شاي والقهوة. قال لها إن شاء الله خير، خير إن شاء الله. المهم بعد فترة أبو عزام فعلا راح للشركة، حاول يقابل مدير الشركة ما حصل، اللي هو صاحب الشركة. شاف مدير شؤون الموظفين قال له في بنت وبنت توها متخرجة من الجامعة وظروفها سيئة وهذه جارتي والله تكسر القلب وهذه أمها كذا، يعني شرح له الوضع كامل. قالوا والبنت مبين عليها ذكية، انت جربها، يعني إذا أنتم محتاجين موظفين جربها، إذا انفعت خلها، ما انفعت أنت كيفك يعني. قال ما في مشكلة خلها تجي وخل تقدم الأوراق. رجع له ومسك أمل، قالها يا أمل جيبي أوراقك خلنا نقدمهم لك حق الشركة. قالت جزاك الله خير يا عمي وكذا. فعلا راح قدم أوراقها للشركة، ويوم شافها ولا بنت متفوقة وما شاء الله تعرف بالحاسوب ومبين درجاتها، مبين يعني ينم عن يعني ذكاء البنت وكذا. قال خلاص خلها تجي مقابلة. طارت أمل من الفرح وأمها كذلك استانست وكذا. المهم راحوا مدير شؤون الموظفين، أول ما دخلت عليه أمل والله البنت الجميلة المتعلمة الأخلاق المؤدبة اللي تعرف تتكلم، شخصية جميلة شخصية ذكية. المهم قال لها احنا محتاجين بنت في المحاسبة. قالت أنا عندي شهادة اقتصاد وتجارة ومحاسبة كذلك. قال لها نجربك ما يخالف، ترى 3 أشهر تجربة، وإذا نفعتي راح يعني نثبت تعيينك. قالت أبدا أنا ما عندي مانع. وفعلا بعد 3 أشهر ويعينها. الكلام هذا كان تقريبا في عام 98. المهم شوي شوي أمل صارت تداوم دوام من قلب ورب على قولتهم، يعني تداوم بإخلاص وكذا، ويشوفونها الموظفين والموظفات والبنت جميلة وأخلاق، يعني أحيت المكان اللي كانت فيه، وإنجازاتها كانت سريعة وذكية وما تخطأ في الحسابات، واستانس عليها حتى مدير شؤون الموظفين ومدير الحسابات. كان يقول له صراحة أنت جبت لنا بنت فعلا أنا كنت أحتاجها في الحساب. قال جد والله؟ قال أي والله. قال بنت ما شاء الله ذكية ما يطوفها شيء. شوي شوي قام يرقونها، شوي شوي يرقونها إلى أن أصبحت رئيسة قسم الحسابات بعد ما تقاعد المسؤول مالهم. وصار يعتمد عليها مدير شؤون الموظفين لما مثلا يبي يخلي أحد الموظفين مثلا جديد ويبي أحد يدربه أو يحرص عليه أو إنه يرشده ويعلمه، ينادي أمل. يدري فيها أمل ذكية وأسلوبها حلو وتعرف تتفاهم مع الناس. يعني البنت كانت تعيش يعني معاناة في حياتها، فتعرف طعم الحياة بالعربية. المهم شوي شوي جاء يوم الأيام وقالوا إن مدير الشركة أو صاحب الشركة اللي هو عمران بيك يبي يلتقي في الموظفين. طبعا هو ما يلتقي في الموظفين، يلتقي في رؤساء الأقسام والمدراء ومدير الشؤون الوظيفية ونائب المدير المسؤولين، وهم مسؤولين يعبرون عن الموظفين. في ذاك اليوم اجتمع فيهم ولا يدخل هالرجال اللي هالبدلة والسيجار وهالساعة وهالخاتم وهالحركات. المهم يدخل عليهم ولا هذا عمران بيك، ويقعد على الطاولة وقاعدين قدامه المدراء ورؤساء أقسام، من بينهم منه أمل. فقاعد يتكلم عن طريقة تحسين التسويق وكذا، يقولهم احنا عندنا منتج جديد واحنا يعني نبي نطلع فيه بالسوق، لازم يكون في عملية تسويقية أقوى من اللي قاعد أشوفه، يعني قاعد يحاول يحفزهم. فياخذ اقتراحات من المدراء، يعني شنو رايكم، شنو من اللي عنده اقتراح، منو اللي عنده فكره معينه. فيتكلم المدير والمدير الفلاني، بدوا بعدين رؤساء اقسام. جاء الدور على امل وتكلم امل، قالت لا احنا نقدر نسوي كذا نسوي كذا نسوي كذا. ويلتفت عليها منه عمران بيك، قال لها لحظه شوي انت مين اصلا؟ تنصدم. قالت له أنا أمل رئيسة قسم المحاسبة. ويلتفت على مدير الشؤون الوظيفية، قال شو عشان بنت حلوة جايبها ومعينها مخليها رئيسة قسم الحسابات يا أزعر يا اللي ما بتستحي؟ قال لا لا سيدي، هي يعني بنت كتير شاطرة، وهي هلا صار لها يعني تقريبا سنتين وأثبتت وجودها وما في أفضل منها وكذا، وأنا مستعد أجيب لك هلا ملفها. المهم وفعلا حتى كذا رئيس قسم أشاط في دور، الكل يحب أمل، أمل خدومة وشغيلة فعلا. سكت، قال ماشي ماشي. المهم قال كملي كملي، قالت ممكن نعمل كذا وكذا وكذا وكذا، أعجب فيها. قالها زين خلاص أنتم هلا أمشوا وخليكي أنتي. انصدم المدراء ورأس أقسام. شوفوا بقول لكم شيء، صاحب الشركة وزوجته متوفية يعني أرمل الريال، وهذه موظفة عنده وجميلة وصغيرة وكذا، الكل فهم شيء يعني، قال هذا يعني يعرفونه يعرفونه هذا. المهم طلعوا، قالت تعالي يا حلوة أربي أربي جنبهم. قعدت البنت وهي خايفة منه. شو يا حلوة شو اسمك أنت؟ قالت أنا اسمي أمل أيمن اليوسف، وأنا من ريف اللاذقية، وأمي اسمها أمل الشعار وكذا وكذا. قال زين وين خريجة من وين؟ قالت لا من الجامعة الفلانية. المهم يفهم، قال لا ماشي. متزوجة أنت؟ قالت لا والله مش متزوجة. حلو حلو جميل، خلاص ماشي امشي امشي، خلاص توكل على الله وروحي شغلك ويعطيك العافية. مشت. لما طلعت رؤساء أقسام والمدراء يسألونها شو قال لك يعني شو حكى لك؟ قالت لا بس حكان يعني أنت من وين ومتزوجة ولا لا. قعدوا يضحكون، قالوا إيه بس انتبهي على حالك شوي. أوكي مشوا ما قدروا يتكلمون. المهم راحت الأيام وجدت الأيام، ويقوم يتصل عمران بيك على مدير الشؤون الوظيفية، قال جيب لي سي في كامل عن البنت. قال له ماشي سيدي. فعلا عطاه السي في، وراحت الأيام وجدت الأيام ونست السالفة يعني. لكن الكل قاموا يسولفون ان عمران بيك بس شافها طارت عيونه يعني في شيء. في هالأثناء أمل الشعار أم أمل طاحت من طولها في البيت، وكالعادة قامت بنتها وتركض فيها بالشارع وتوقف تاكسي ويساعدونها الجيران ويودونها المستشفى. قالوا لها أمك خلاص احنا نعتذر منك، ما نقدر نقدم لها شيء، لازم يتم زراعة كبد لها، والعملية صعبة وتكلف بلاوي. يعني احنا بنكون معاك صريحين، امك يعني اطلبي لها يعني النجاة من رب العالمين، اما ان اجراء عملية يعني اذا بتعملي لها اجراء عملية ما في هون عندنا يعني سوريا، لازم توديها على دول اوروبية علشان تحصلي لك متبرعين ولا كذا يعني. شيء ثاني تكلفك يعني تقريبا 200,000 دولار. قالت نعم دكتور تكلم جد؟ قال لا هي والله انا صريح معك والله يا بنتي، وانا ادري واعرف حالة امك وادري ايش كثر انت تعانين ورايحة رادة، انا قمت اعرفك واعرف امك واعرف حالتها، ما ادري ايش اقولك. قالت لها يا دكتور والله لو ببيع تاريخي ما بطلع 100,000 دولار. قال لها زين شوفي في دول ثانية فيها كذلك زراعة الكبد وكذا بالهند، وتكلفتها ممكن تكون أرخص. قالت يعني كم؟ قال يعني تقريبا مش أقل من 60,000 دولار. قالت لا مستحيل بدبرهم، أنا أصلا يا دوب راتبي اللي هلا صرت يعني أوفر منه يعني ما بيطلع معي شيء يعني. قالها والله أنا بلغتك يا بنتي وهذا أقصى شيء أقدر أقدم لك يعني. قعدت تبكي وكذا و... رجعت للدكتور اليوم الثاني قالت لي يا دكتور الله يخليك ما في حل ثاني. قالها يا بنتي أنا بقدمك مساعدة ثانية، أقدر أراسلك المستشفيات الموجودة في الهند وأشوف لك أقل مستشفى ممكن تجري لك العملية، ممكن يعني 60,000 70,000 أنا ماني عارف بالضبط، لكن تقريبا فيها الأسعار يعني مش أقل ولا أكثر. أخذي لك سلفة من دوامك، أخذي لك قرض، أخذي لك شيء. قالت أنا بشوف إن شاء الله. فعلا اليوم الثاني قالت مدام عمران بيك يعني أعجب فيني من أول يوم، هي تقصد أعجب فيها كموظفة يعني ك يعني بنت صغيرة وموظفة وشاطرة كذي يعني في بالها أن هذا حسبة أبوها يعني وأنه يحب الموظفين. وأم دا يعني تسمع كثير أنه إنسان يعني راقي محترم عينه وسعة يعني مو ضيقة على الناس يعني عنده خير من رب العالمين، وممكن أنه يوافق على أنها تأخذ سلفة يعني رواتب لسنة قدام مثلا. تقول له أنا عندي حالة وكذا وأمي تبي تموت وأنا أبي هالرواتب ومستعدة أني أسددهم من رواتبي يعني الأشهر اللي بعدها يعني ما عندي مانع. فأخذت أوراق أمها المات العملية وراحت لمدير مكتب صاحب الشركة. مرحبا مرحب أهلين هالأستاذ عمر. قالت لا الله يخليك أبي أدخل على الأستاذ عمران بيك. قالها ليش شنو فيه؟ قالت والله أنا عندي موضوع خاص وأرجوك يعني أبي أدخل عليه أشرح له وضعي. قال لا ما يخالف لحظة شوي. دخل على عمران بيك قال عندنا رئيسة قسم الحسابات اللي هي أمل البنت. قال إيش فيها؟ قالت أبي تدخل عليك عندها موضوع. قال إيه بالعكس خلها تدخل. المهم دخلت فقالت له أستاذ عمران سيدي الله يخليك أنا والله محتاجة ومضطرة وأبي عالج أمي، أمي راح تروح من بين يدين، لازم أسوي لها العملية وما في أرخص دولة موجودة ما في إلا في الهند وتقريبا تكلف 60,000-70,000 دولار. أنا أترجاك بس تعطيني رواتب كسلفة من رواتبي لسنة قدام يعني مثلا وعلشان يعني أسدد وإن شاء الله أني يعني ما راح أقصر يعني كل شهر بياخذوهم مني وراح التزم في الدوام وكذا الله يخليك و... قال لها ما في مشكلة خلي الأوراق عندي وروحي توكل على الله روحي لشغلك وتعالي راجعيني نهاية الدوام. قالت له شكرا يعطيك العافية ومشت وتبكي البنت يعني حاسة أن المبلغ كثير 60,000 حتى لو بيعطيها رواتبها ما يطلعون 60,000 مستحيل بيعطيها يعني. هي تقول خلينا نشوف يعني تحاول يعني أي وسيلة تقدمها يعني علشان بكرة لا تندم إنها ما حاولت يعني. نهاية الدوام وهي تنتظر تنتظر الموظفين راحوا وهي قاعدة منتظرة عمران بيك يناديها يعني ينده عليها يعني تعالي يقول لها مثلا موافق ولا غير موافق. فهي منتظرة منتظرة منتظرة الموظفين كلهم راحوا وهي منتظرة تسأل مدير مكتب الأستاذ عمران موجود يقولها إيه إلى الآن موجود داخل المكتب. ترجع إلى مكتبها وتجلس تنتظر تنتظر تنتظر الموظفين طلعوا الساعة 1 وهي قعدت للساعة 3-3:30 ما تبي تمشي تبي تقول يمكن نساني يمكن شيء لكن أنا ما رح أمشي وربما كان يبي ينده علي وما يلقاني موجودة يعني هذا أمل الوحيد. فعلاً شوي ولا متصل عليها تليفون داخلي مدير مكتب السيد عمران قال لها يا أمل تعالي أستاذ عمران بده يحكي معك. تجي طيارة تقول يا ربي وافق. أول ما دخلت عنده قالها عدي عدي وهي تقول له إن شاء الله خير أستاذ وإن شاء الله بتراعي ظروفي وأنا أمي وهيك وأنا بحياتي ما عملت يعني هالشغلة وما أعرف كيف بدي يعني اقترض ولا اتسلف ولا. قال لها أمل شو أنت مش واثقة بحالك؟ قالت لها ما فهمت عليك السيد عمران. قال له يعني بنت بجمالك بتتوقع حدا برده؟ هني الفار بدا يلعب بدفتر حساباتها. قالت له يعني شو؟ ما فهمت عليك استاذ عمران. قال له شوفي انا بدي منك شغلي وحدي لأوافق على القرض، وبدي اعطيك القرض كامل ما عندي اي مانع، بس بالاول نتعشى مع بعض. قالت له يعني بس نتعشى مع بعض استاذ عمران؟ قال لا ما يروح بالك لبعيد، يعني احنا بنتعشى مطعم قدام الناس كلها وهيك، ومطعم عام يعني. قالت ايه اذا هيك ما في مانع. قال اوكي خلاص، لكن جازي حالك الليلة بخلي السايب يمر لعندك وبياخدك وبيجيبك على المطعم. قالت اوكي. قالت خلنا ساحله يمكن يبي يتعشى معاي يتمقل بهالجمال هذا ويسيح ويعطيني القرض عشان اساعد امي. ايه كذي تفكير البنت. وفعلا بالليل ولا هي كاشخه ويمر السايق ياخذها يوديها المطعم. يوم دخلت عليه المطعم ويشوفها عمران بيك ولا امل صاير عروسه، عروسه بدون عرس. اهلا اهلا. وتلتفت امل ولا المطعم هالفخم الراقي ما فيه أحد إلا عمران بيك اللي جالس على طاولة في وسط المطعم وحواليه هذول اللي يخدمونه السيرفس هذول. استغربت فجت وجلست جنبه. يعني قالت له أستاذ أنت قلت لي يعني أنه مطعم عام قدام الناس. قال له إيه صح، هاي مش مطعم عام بس أنا حجزته كله لإلي وإلك، ما بدي حدا يشغلنا يعني، ما يعني بناخذ راحتنا بالعشاء. خافت البنت مرة ثانية، هذا الظاهر ما راح يرسيها على بر. قال لأن المطعم هاي اللي بتشوفيه هاي من أملاكي أصلا يعني. قاعد يضحك وحاطها السيجار والبنت على عصابة تقول إن شاء الله الله يعدي الليلة هذه على خير ويعطيني القرض وروح أساعد أمي وأفتك من هالقصة هذه. المهم جيبوا العشاء، جيبوا ما أدري شنو، يلا أكلي ويسولف ويضحك معاها وكذا. طبعا قال حق القرصون وحق السايق اللي عنده والحشم هذول كلهم لحد يقرب جنبي، يلا كلكم خلكم بعيد. قالوا إن شاء الله. قال أشوف يا أمل، أنا بدي أطلب منك طلب، إذا بتنفذيه مش بدي أعطيكي 60,000 دولار، بدي أعطيكي 200,000 دولار وبخليك تسافري أمك على أوروبا وبتعملي لها العملية وتذاكر سفر، وببعت معك ناس كذلك، وفي دكتور خاص لإلي بيروح معك بيرافق أمك وكذا وكذا. وتنصدم، هذا شعرفه بالمعلومات كلها وكذا، وقال له الدكتور اللي انت بتراجعيه هي هو كمان بيروح مرافق مع دكتوري الخاص مع امك، يعني ولا بتشيلي هم لشي. البنت حست نفسها بحلم. قالت له استاذ عمران شو عرفك بالدكتور الفلان وش عرفك انه عملية امي بتصير في الدولة الفلان؟ قال له كل شيء وصلني، انا عملت بحث كامل عن حالة أمك. قالت أستاذ عمران بدي أقول لك شيء، إذا أنت مفكر أنه أنا بنت يعني شمال ولا بدك يعني تاخذ مني شيء، أنا راح أرفض حتى لو كان الموضوع فيه أمي. أمي أصلا لو بتعرف أني أنا بتنازل عن شرفي أصلا هي بتموت بدون عملية بدون شيء. أنا بعتذر منك أستاذ. وقامت قال له لك عادي عادي خليني احكي شوي. قعدت شوي خافت منه. قال شو مفكرة انت حالك يعني؟ لك انا عمران بيك، شو بدي فيك انت؟ قالت له كان شو؟ قال شو انت مفكرة انا لو بدي اجمل بنات العالم بجيبها؟ شو مفكرة أنا حاط عيني عليك أنت؟ قالت له كان شو الحكي هواي هي تلعثمت ما عرفت شو أنا اللي تلعثمت مو هي. ها إيش تبي يا أستاذ عمران إيش تبي؟ فهمنا الحين فهمنا أنا خفت منك. قال أفهمي اسمعي الطلب اللي بدي إياه بالأول وبعدين إلك القرار. قالت ماشي. قال أشوفي أنا بدي أطلب إيدك على سنة الله ورسوله. انصدمت قاعدة تطالع عمران بيك يعني كبير في العمر بس صاحب شركة وإذا تزوج هي قاعدة تفكر بينها وبين نفسها وإذا تزوجتها ممكن تنقذ أمها وتنقذ أم أمها بعد لكن كبير في العمر وكذا وبعدين قالت لها شنو وإذا العمر العمر مجرد رقم العمر ما له علاقة في الحب. المهم قال لا يروح بالك بعيد مش أنا اللي بدي أتزوجك. قالت له دخيلك يا أستاذ عمران احكيني بالمشربح شو بدك مني فهمني. قال اسمعي أنا أبي أتزوجك قدام الناس فقط قدام الناس أنت مرتي لكن بالحقيقة أنت مش مرتي. قالت له كان مرت مين؟ قال لها مرت ابني. انصدمت شنو يعني؟ قال انا اقول لك شوفي يا امل انا عندي ولد اسمه رامي من مرتي الله يرحمها ورامي هلا عمره 30 سنة. قالت الزين قال رامي يعني انسان عاقل وكذا وما في اي مشاكل لكن هو انطوائي. قالت يعني بعدين قالوا بدي اياك تكوني زوجة لابني رامي لاني انا ابي وريث لاملاكي. قالت زين استاذ يعني ابنك رامي ابن استاذ عمران وعندكم هل ما شاء الله خير من رب العالمين فيك تجيب له اي بنت بالعالم يعني. قال ها صح كلامك لكن رامي فيه مشكلة صغيرة. رامي لما انولد وهو يعني عفوا على الكلمة مسخ شكله مرعب جدا كأن سبحان الله راسه كأن راسين ببعض والأنف داخل جوا والشفة مقطوعة وال يعني مستحيل أحدا يتقبله إلا يعني أبوه ولا أحد من أقاربه فقط. الولد خلق بهالشكل هذا وهذا السبب اللي خلاه انطوائي ما يطلع من البيت وأنا بصراحة بسبت يعني حالته النفسية صرت أخبيه في البيت وكل الناس بيفكروا أن أنا أصلا ما عندي ولد اسمه رامي. أنا أبيك تتزوجينه لكن قدام الناس نخليهم يعتقدون أنك أنت مرتي. ليش؟ علشان إذا ما حصل توافق بينك وبين ابني رامي كأنه ما حصل شيء وخلاص كأني أنا طلعتك. ما تحكي لهم أنه عندي ابن وابني مسخ وابني يعني في تشوه يعني كبير جدا وابني فيه وفيه وفيه أبدا ولا تجيب سيرة. إذا بتوافقي يا أمل فأنا بعتبرك بنتي بعالج أمك بوديها وبجيبها وأحسن أطباء في أحسن دولة أوروبية وبخليك تعيشي بجنة ولا بدي منك أي شيء بس توافقي على الزواج. شو رأيك؟ قالت لها أنا موافقة. قال لها نعم. قالت أنا موافقة. قال لها لحظة شوي لا تستعجلي فكري بالموضوع لأن قبلك في وحدة نفس الموضوع عرضت عليها وعرضت على أبوها يعني وجاب البنت ولما شافتها في ليلة الدخلة البنت شمأزت من ابني رامي لدرجة انها تقيأت وهذا سبب أزمة نفسية لولدي وصار يكره شيء اسمه زواج. فأنا ما أبيك توافقين على هالزواج إلا أنت متأكدة مليون. قالت له عمي أنا في سبيل أني أنقذ حياة أمي مستعدة أعمل أي شيء بالحلال. قال لها أوكي فكر يومين. قالت له عمي أنا بدي أعالج أمي بأسرع وقت لأنها بين الحياة والموت. قال لها بكرة وحياتك راكب الطيارة، وهي التذاكر وهي كل شيء، ولا مجهز كل شيء شوي ولا يدخلون عليه الدكاترة الاثنين، دكتورها الرجل دافع فلوس مضبط المسائل. يوم شافت الدكاترة والتذاكر والفلوس وكذا قالت لا أنا موافقة، ما عندي إيمان، بسافر مع أمي أطمئن على حالتها أرجع بنتم الزواج. قال لها أوكي. ثاني يوم أمل ماخذة أمه وفعلا طائرة دولة أوروبية وتقعد هناك تقريبا 4-5 أشهر، نجحت العملية ورجعوا، ولا أبوه اللي هو عمار اللي هو صاحب الشركة دافع كل التكاليف. يوم رجعت والأم مستأنسة ولا جاية شقتها، ولا الشقة مسكرة ليش، ولا شاري لهم الشقة اللي مقابلهم شقة كبيرة من نفس العمارة وقال لها هذه شقتك ملك لك يا أمل. انجنت أمل، قالت لعمي أنا موافقة خلاص. قال لها أنا بحاول يعني هاليومين يعني نتمم الموضوع، لأني راح أفاتح ابني في القصة هذه وأحاول أقنع، لأن من آخر مرة تزوج البنت اللي قبلك وتقيأت لما شافتها هذا سبب صدمة في حياته، وهو أصلا يعني أنا بالموت يلا أقنعته، فما أبي يتكرر الموضوع. الله يخليك إذا أنت قادرة تشوفي هالمنظر. قالت لعمي أنا عشت الوي طول حياتي وأنا تعبت في حياتي وأمي تعبت في حياتها، مستحيل أني ما أتقبل شيء بسيط مثل هذا. قال هذا مو شيء بسيط، هذا راح يصير زوجك. وشوفي يا أمل أنا من الحين أقول لك، إذا جبتي ولد وبكرة فكرت أنك يعني تطلعي ترى راح أخذ الولد هذا راح يكون وريثي. قالت لأ أنا ما راح أطلب الطلاق، وإذا طلبت الطلاق فيك تأخذ الولد. قال أوكي. راح عمران بيك وكلم ولده، قال له يا ولدي بكلمك موضوع. قال له أمر يا يبا. قال له يا ولدي أنت ما تطلع من البيت وكله قاعد وانطوائي ومن هالسوالف وما تسولف معاي. قال له يا يبا شبيني أسوي أنا إذا طلعت نظرات الناس قتالة يا يبا أنا ما أقدر وكذا. قال له أوكي زين يا ولدي، زين ليش ما تتزوج تكون عندك وحدة تخدمك وش سرون عندك عيال ويونسونك في البيت؟ إذا أنت قاعد في البيت راح تستانس تشوف عيالك تعيش حياتك حتى لو داخل البيت. صحيح أنت عايش في بيت كبير وحديقة كبيرة وكذا كأنك يعني قاعد تطلع برا أنا عارف، لكن لما يكون عندك أولاد راح تنشغل يحاول يقنعك. قال له يا بي انت شفت شو عملت فينا البنت اللي اخر مره لما انصدمت، وهي حق انا بعرف، لكن انا يعني لازم تقدر شعوري. قال له يا ولدي مو كل البنات سوا، وانا عندي لك بنت في قمه الجمال، يعني لو انت اصلا ما فيك اي شيء والله ما بتحصل بجمال هالبنت. فوق هذا بنت متعلمة، وفوق هذا هي بتشتغل عندي بالشركة، وفوق هاي كله البنت موافقة وأنا حكيت لها عن وضعك بالكامل. الولد قال لا لا أنا مستحيل أني أتزوج. قال يا ولدي الله يخليك وكذا أنا أبي وريث، أنا يعني ما راح أطول على هالدنيا. ويا ولدي أنت حتى بكرة تحتاج لشخص يعاونك، إذا أنت فعلا ما تطلع طول حياتك قاعد في البيت تحتاج الولد، تحتاج هو اللي يعينك ويطلع بدالك ويروح ويجي لين أنت تتقبل الحياة. قاعد يحاول يقنع لا يا يبا أنا ما أبي. قال له شوف يا رامي أقسم بالله العظيم لا أشيلك وأرميك في فيلا عندنا في أحد الأرياف وابعدك عن حياتي وبدي تزوج، وأنا أصلا كنت يعني رافض الزواج علشان أحافظ عليك، لكن بدي اتزوج واحدة وخلف منها أولاد، وبكرة هدول الأولاد إذا كبروا بكرة بيكرهوك وممكن يحرموك من الورث. رامي شوي صح قال له خلاص أعمل اللي بدك يا بدي أنا ما عندي مانع خلاص. قال له ايه خليك هيك. وعلى فكرة يا رامي قبل ما احكي مع البنت، تعرف لو تتزوج البنت وتفكر انك تطلقها انا بدي اقتل حالي. بل هذا الابو الصامل هذا الأب اللي ما بذنا ما ينفذ اللي براسه منفذه لو على حياته. رامي خاف، قال له خلاص خلاص لا تجيب طاري انك تقتل حالك، انا ما عندي حدا بالدنيا غيرك يا بيي. قال له خلاص اسمع كلامي. قال له اوكي انا سامع كلامك، خلاص بدي اتزوج. ويسوون حفل الزفاف بسيط جدا داخل الفيلا، موجودة أم أمل، أمل الشعار، وصحتها صارت زينة، وأمل عروسة ولا أجمل العرايس، وموجودين كم واحد، الحراس اللي عنده في البيت اللي يعرفون يعني، وفي صديق نفسه اللي هو عمران بيك عنده صديق، هذا هو الوحيد اللي في الدنيا يعرف منه، يعرف رامي ويعرف حالة رامي، يعرفه هو صغير يعني لين كبر. هذا اللي هو في الأمن الجنائي، وهذه من أعلى شعب اللي في الجنائية في سوريا. هل هو هذا صديق العائلة من زمان؟ المهم ويحضرون العرس وكذا، قدام الناس أن أمل زوجة عمران بيك، لكن بالحقيقة هي زوجة ولده، يعني بس بالاسم قدام الناس. اليوم الثاني ويجتمع عمران بيك بالمسؤولين والمدراء والرؤساء أقسام في الشركة، قال لهم أمل هلا هي زوجتي، وحسكم عينكم أسمع حدا يحكي معها نص كلمة، ومن اليوم وطالع هي أصلا بتكون إيدي اليمين، وراح تكون هي نائب المدير العام، يعني هي نائبتي أنا بالشركة. سكتوا الموظفين، قالوا والله يا أمل شيطانة، احنا قلنا من أول يوم شافها قلنا هذا يبي يلف على البنت، قالوا منها زوجتي. المهم الحين نجي على ليلة الدخلة، اسمعوا الكارثة اللي حصلت. ادخلت أمل وأول مرة تشوف فيها رامي، ما خلوها يشوفها يعني في الأول، لأن أصلا رامي ما راح يقبل أن واحدة تجي تشوفه، وبعدين هو يلا وافق أنه يتزوج، فقالوا يبا مرة واحدة الدخلة وندخلها عليه وخلاص، وإن شاء الله أن الله يستر وتهدي الأمور. يوم دخلت ولا رامي قاعد على السرير ولاف وجهه جهة الحيط، دخلت عليه أمل العروس اللابسة وكذا، وتجي تجلس جنبه. المهم تحاول تكلمه وكذا، ما يلتفت عليه، إيه تبي تشوف وجهه بس، مبين من الخلف راسه يعني الحمد الذي عافانا من ممتعون به وفضلا على كثير من خلقه تفضيل كثيرة، راسه كأنه راسه يعني كأنه راسين ببعض، ومبين فيه تشوه كبير يعني. المهم شوي ويلتفت رامي، منظره مرعب يعني، اللي ما شافه هو صغير مستحيل تقبله هو كبير. لكن الصدمة وين؟ الصدمة في أمل، قالت له معقولة أنت رامي؟ سكت شوي، قالوا بيقولوا لي انه شكله مش حلو، وانت ما شاء الله يعني والله ما فيك شيء يعني عادي. قاعد طالع رامي مو متخلف عقليا يعني، قال بلا هالحكي واحترمي حالك، وقالت بحكي جد انا مش متمسخر، بيك خرعني وقال لي ممكن ما بتتقبليه وهيك، ولكن انت شو حلو، وتحط ايده عليه وتلمس على خدوده. استغرب بسم الاول مره احد غريب يلمسه يعني بالوجه وكذا وعلى شعره، تقول له لا والله جد بحكي لك جد يعني انت ما شاء الله شكلك حلو عادي يعني عادي شو بتقبله يعني شو، ولك في ناس ابشع منك بيطلع بيظهروا، اصلا في مطربين ابشع منك، مطربين فاشينيستا قصدي يعني بيطلع بالسوشيال ميديا ابشع منك. لا طبعا هذا كلام بيني وبينك. فقالت له يعني شو مفكر حالك انت، ليش هيك يعني جد خوفتوني يعني، من كتر ما حكاني بيك عنك يخوفني. انا كنت مفكرك شيء بشع، ولكن لك عادي والله عادي. لا شو حلو، شو لك يبرني هالزوج الحلو. وهذا شوي معصب يقعد يصرخ عليها، انت ليش ما بتفهم، انت ليش تحكي هيك؟ قالت لي بحكي جد، انا اصلا مبسوطه ان انت مش بالصوره اللي انا كنت بتخيلها من الحكي اللي حكى لي اياها عمي. قال زين طيب، قعدت تسولف يا تسولف يا، وهو يعني ساكت كله ساكت ما يتكلم. وقعدت تسولف له وقالت له والله في ناس بالمستشفيات، وانا شفتها لما كنت اودي امي، ناس بين الحياه والموت على اجهزه، يعني اجهزه الحياه اللي هي اكسجين ودم ودربات، ويتمنون الصحه ان شاء الله ويكونون مشوهين، بس يتمنون يشمون الاكسجين بشكل طبيعي، وانت حارم نفسك من هالخير، وعندك ماش امبراطورية من التجارة اللي يملكها ابوك، وانت الوريث الوحيد له، ويقولك تزوج تقول لا، شو يعني بتلاقي احلى مني انا؟ يعني اصلا انا اللي محظوظة اني تزوجتك. وتقعد تسولف له تسولف له، لفت مخ رامي لف، البنت ذكية خلاص، ما في والله يما الحين والله مش حلو مش لا لا لا خلاص. والله ذكرتني بوحدة قصة صارت عندنا في الكويت، وحدة يعني بيوم الملتشة قبل كانوا ما يشوفون، لما دخلت شافتها مو حلو طلبت الطلاق. صدقون مو يعني مو انه مو حلو بشع، لا انه مو حلو يعني مو قصة الوجه، تبي واحد وجهه مربع، ما تبي وجه عادي، لا الشنب ما تبي كذي، تبي طول تبي القصير. وهذه شوف ذكائها وحكمتها، الولد في قمة البشاعة وإهي يعني قاعدة تقول له كلام تخلي الميت يصحى. المهم لكم بالطويلة، أبو رامي عمران بيك منتظر بالصالة اللحظة الحاسمة، منتظر صرخة، منتظر الولد يعني مثلا يطرد زوجته، أو أمل تهرب الحين يشوفها تركض من الباب كذي، متوقع ينتظر ينتظر ينتظر بالصالة قاعد حاطيده ورا ظهره ويفتر رايح راد رايح راد رايحة، يبي يشوف شنو صار، يعني هل تقبلوا بعض ولا لا. المهم ليش ساعة ثنتين ثلاث من التعب وينام، ينام على الكراسي اللي في الصالة. يوم قاعد الصبح ولا أمل نازلت له مسوية هالفطور من الصبح، وما تخلي الشغيلة هم اللي يشتغلون الطباخين وكذا، وتصحي عمها قوم يا عمي تعال افطر، وينصدم قال شو صار ولك تحكي لي شو صار. قالت له شو صار عمي شو، بدل ما تحكي لي يعني صباحيا مبركة يا عروسة، لا هذا بالمصري ما ادري شو يقولون بالسوري، يعني قول لي صباح الخير يا عروسة وكذا، وتفضل عمي افطر، والحين رامي بده ينزل هلا يفطر. قال لها شو رامي بينزل، انت بتحلمي يا حبيبتي، انت ما بتعرفي رامي، استني عليه يومين ثلاثه شوي. ولا نازل رامي، نازل رامي يستحي بعد وخدوده صايره حمر. اهلا اهلا وسهلا رامي نازل من الصبح. ولا قال شو ايه بي شو شو يعني شو في عادي، شو واحد متزوج عريس. بسم الله الرحمن، عمران انجن، قال انت وين، انت حورية، انت ملاك، انت شنو، شلون فريت مخها هذا، اعاني سنين وياه، شلون متقبلته وتضحكين لا مسوي فطور، وامل تاكل الفطور اكل مش تهية تاكل جوعان البنت، يعني متقبله مو لا يعجبده ولا مش مئزة لا لا عادي، ولا وتقوم توكل رامي قدام ابوه. الابو قال لها والله يا بنتي لو بتطلبي كل أملاكي بحول لك إياها، تعرفي ولا لا؟ شو أملاك يا عمي؟ أنت اللي عملته لأمي وأنقذتها، أنا مستعدة بشتغل خدامة تحت رجليك ورجلين رامي. قال لا يا بنت استغفر الله، لا يا بنت الله يخليك ويسعدك ويخلي لك أمك. وقالها على طاري أمك، لازم أمك تجي تعيش عندنا هون في الفيلا. قالت لا يا عمي انا ما بدي يعني حملك مسؤوليتها وامي تعبانه وانت عارف لازم يبي لها مراعاه وكذا وانا كل يوم يعني بطلع لي هيك نص ساعه. قال لا لا لا لا, لا تطلعي ولا شيء, خليكي عند رامي, امك هلا بتجي هي واغراضها وكل شيء, هون تعيش امك معنا معززه مكرمه. وفعلا ويجيب امها وتعيش امل احلى حياه عندها رامي, اتوكله وتريقه وتسبحه وما خلت له شيء الا سوت, خلته يعيش كانسان طبيعي جدا جدا. تخلص من رامي تروح للشركة, الشركة طالعونه ولا ايه, بدأت تشتغل كنائب مدير العام في الشركة وطورت, يعني مرت لسنين وايه ما شاء الله عايشة احلى حياة. لكن الحلو ما يكمل, اي والله الحلو ما يكمل, لازم يمر عليك البصل. عام 2002 وتحصل كارثة في كل راس سنة. عمران بيك عنده عادة انه شي يسوي, يسوي جرد واحصائيات في الحسابات للشركة وخصوصا في الويك اند عشان الموظفين ما يكونوا موجودين, يدقق على الحسابات يعني في راس السنة, عنده يومين ثلاثة وراء بعض كذي يشتغلون. فكان ما يثق بالمحاسبين عنده وكان مبسوط انه عنده امل موجودة وشغالة في الشركة وهي اللي ماسكة الحسابات وماسكة نائب المدير العام. فقالها يا امل جيبي لي كل ملفات المحاسبة يعني بنفلهم انا وياكي, انا وياكي بنشتغل فيهم بنخلصهم خلال هاليومين. قالت اوكي بكرة ان شاء الله عمي. قال اوكي يعني في الويك اند. وفعلا جو في الويك اند, جابت معاها 6 ملفات كبار, عطتها 3 ملفات وهي 3 ملفات. مكتب المدير العام اللي هو فيه عمران بيك مقابل مكتب نائب المدير العام اللي هي أمل. دخل مكتبه وسكر الباب, وهو متعود ان الباب دائما يكون مسكر. أمل الباب مفتوح لانه ويك اند وما في موظفين وروحها بالشركة ايه وعمران بيك, علشان الناس لا تفهم غلط بعد, خلت بابها مفتوح, اذا دخل احد بيشوف امل موجودة في مكتبها وعمران بيك داخل مكتبه مسكر. وجلست ذاك اليوم اكثر من 4-5 ساعات وايه تدقق على الملفات لازم تخلصهم. يوم خلصت وراحت الى مكتب عمران بيك, ضربت عليه الباب تبي تكلمة تقول انها خلصت انا وكذا, ضربت الباب ما فتح. رجعت مكتبها واتصلت علي داخلي ما رد عليها, رجعت مرة ثانية ضربت عليه الباب, استغربت افتحت الباب ولا عمران بيك حاط راسه على طاولة كذي. لما قربت ولا طاولة كلها دم, بدأت تصرخ وكذا ونزلت, قامت تصرخ على الحراس لأن عندهم حراس تقريبا اللي دامون عندهم حراس حوالين الشركة 6-7 حراس. قالت لهم اركضوا يلا تعالوا الحقوا كذا عمران بيك طايح ما شنو, ويطلبون الإسعاف وهي خايفة واقفة برا عند الباب. ويوم جو الإسعاف قالوا لازم نتصل على الشرطة. والمهم وبعض الحراس يهدونها, هذه ترجف وخايفة وتصرخ وكذا. المهم شوي وصلوا الشرطة, قالت ليش الشرطة ما تاخذوه على المستشفى؟ قالوا بس في البداية نبيك موضوع يعني تعالي معانا. وين؟ قالت تعال معانا وتفهمين الموضوع في المركز. إذن بدي أشوف عمران بيك إن شاء الله يكون بخير وكذا, بدي أطمئن عليه. قالوا إيه يصير خير لما تيجي المركز. خذوها معاهم وراحوا المركز. إيه مو فاهمة ليش ما أسعفوا عمران بيك طايح المسكين وكذا, والدم هذا يمكن ضرب أنفه يمكن شيء. قالوا لها انت شو بتشتغلي؟ قالت انا نائب المدير العام وانا مرت ابن عمران بيك وزوجي رامي. قالوا ماشي خليك هون. عمران بيك يوم دخلوا اللي هم الاسعاف وحاول انه يرفعوا راسه عن الطاولة ولا مبين انه واحد اطلق النار على راسه وفي مسدس طايح على الأرض تحت الطاولة. أهلا شلون؟ اسمع السالفة. الإسعاف دقوا على الشرطة, جو الشرطة يوم شافوا إن في جريمة قتل وإن داخل المبنى ما في إلا أمل خذوها لمركز الشرطة. سألوا أمل قالوا لها من الموجود غيرك في الشركة؟ قالت ما في أحد بس الحراس عددهم تقريبا 6. وفعلا تم ضبط الحراس 6 اللي حوالين الشركة، وتم التحفظ على المسدس وودوه لي الأدلة الجنائية. جاء تقرير الأدلة الجنائية ولا المسدس فيه بصمة عمران بيك وكذلك بصمة أمل. وصل الخبر الرامي ان ابوك انقتل، المهم الولد انجن يصرخ يصرخ في هالبيت، ما يقدر يطلع، ما يقدر يخلي احد يشوفه، ما يطلع برا البيت اصلا هو. ووصل له الخبر انجن الولد، ما هو عارف شو يسوي. قام يتصل يتصل على ما ادري منه متوهق، المهم يتصل على المكتب على امل، امل ما ترد، ما هو عارف شنو القصه. قام واتصل على اللواء اللي هو صديق ابوه، لواء في الامن الجنائي، قال الحق انا ابوي قالوا لي انقتل، وشوف الموضوع الله يخليك اذا كان غير صحيح بلغني الله يخليك، وامل اتصل عليها ما ترد. قال خلاص خلاص انا بشوف الموضوع. اللواء راح يبي يشوف شنو الموضوع، ولا فعلا صديق عمران بيك تم قتله بطلقه ناريه بمسدس في جبهته بالراس. شلون؟ قال والله هذا اللي صار. من المشتبه فيه؟ قالوا المشتبه فيه أمل. قال من أمل؟ أمل زوجة رامي؟ مستحيل. قالوا له والله يا سعة اللواء هذا اللي صار. هذا اللواء الحين شلون يفاتح رامي في الموضوع؟ يعرف رامي، رامي مثل ولده وهو مربيه ويعرف ظروفه وكذا، الحين شلون بيقول له ان زوجتك اللي طلعتك من الحالة النفسية واللي كذا واللي كذا هي اللي قتلت ابوك؟ شلون؟ الله مشكلة. قال يبغى خلاص خلاص انتم الحين قاعد تحققون في الموضوع؟ قالوا ايه لا الحين قاعد نحقق. والمصيبة يا سعة اللواء ان جت التقارير من الطب الشرعي والأدلة الجنائية تؤكد ان السلاح اللي تم اطلاق النار على السيد عمران مرخص باسم الاستاذ عمران، والمصيبة ان عليه بصمة الاستاذ عمران وبصمة امل، يعني امل قاتلة. قالوا اي نعم هي القاتلة، لان الحراس اللي احنا استدعيناهم وحققنا معاهم، وبيني وبينك يا سعادة اللواء لو واحد فيهم يعني كان مجرد شاهد على الجريمة كان اعترف، لان احنا سلخنا جلودهم ولا تكلموا وطلعوا فعلا ما لهم علاقة في الجريمة ولا كانوا يدرون، لأنهم أصلا ما يدخلون في الويك إند داخل الشركة. وعمران بيك لما كان يدخل الشركة يدخل من باب الخلفي، هذا ما بيفتح إلا للمدير العام وكذلك نائب المدير العام اللي هي أمل، وجوا الشركة ما كان في أحد غير أمل والأستاذ عمران الضحية. قال ماشي أنا ما بدي أشوفها، خلاص أنا بدي أروح لابنه علشان خبره. راح حق رامي وقال الموضوع. قال يا رامي والله هذا اللي حصل، زوجتك أمل هي اللي قتلت أبوك. أو ينجر رامي قال مستحيل مستحيل، أمل هذه يعني حب حياتي، هذه أصلا الآن حامل في ولدي، أمل هذه هي اللي طلعتني من حياة الجحيم اللي أنا فيها، مستحيل أمل الإنسانة الخلوقة الطيبة الحنونة الجميلة تسوي كذي، مستحيل أنا ما أصدق. قال هذا، قال له أنت الحين بدك تخدمني ولا لا؟ قال بدي أخدمك يا رامي، شو بدي أعمل؟ قال أشوف بتروح تحرص إن ما يضغطوا عليها ولا يأذوها ولا بيسجنوها مع الناس الحبربش والقتلة والسارقين وكذا، بيحطوها لا وحدها. الشيء الثالث بدي اياك تجيب احسن محقق فيك يا سوريا بيحقق في الموضوع يتأكد اذا هي فعلا قاتلة ولا لا. اذا هي فعلا قاتلة انا ما عندي مانع اعدموها ان شاء الله، لكن ما بدي حدا يظلمها وهي يعني مش عاملة شيء. قال له حاضر تكرم عيونك. اللواء هذا ايش سوى؟ راح كلم عنده عقيد، قال له شوف أبيك تجيب لي أفضل محقق جنائي يمسك هالقضية، والمحقق اللي الآن ماسك القضية ويحقق مع أمل أبيك تشيله من الموضوع، لكن أنا اللي تجيبه لي هذا أبيه يعرف الحقيقة، هل فعلا أمل هي اللي قتلت السيد عمران ولا لا، وخلى يدير باله عليها. يعني أنت بالعربي لازم تفهم أن أنا أتمنى أن تطلع أمل بريئة، خليه يعني حاول يثبت براءتها. منو ترشح لي؟ قال والله شوف يا سيدي، المحققين اللي عندنا يعني بعضهم ما يخاف الله، وبعضهم يعني مو كلهم يعني يبحث عن البراءة، يبحث عن التهمة صراحة بقولك إياها. لكن في واحد اسمه عز الدين، هذا المحقق اللي انت نقلته الى طرطوس عقابا له. قال ايه هذا، شنو قصته؟ قال هذا قصته الله يسلمك، لما حقق مع شاب واكتشف ان الشاب هذا كان بيضرب ابوه، قام وضربه بالسلاح على راسه ونزف دم من راس الولد، وطلع هذا واحد من عائلة معروفة، وبي الولد راح اشتكى على الضابط رغم ان الضابط ضرب الولد لانه ضارب ابوه. قال ايه عرفته. ليش؟ قال هذا فنان وبيخاف الله ومحترم ومن عائلة معروفة، وهذا فعلا يبحث عن براءة الاشخاص مو عن يعني توريطهم في تهمة. انا ارشح لك اياه، اذا بتراجع من طرطوس بنخليه يمسك ملف القضية. قال جيبه يا عمي، يروح جيبه. أو فعلا يجيبون عز الدين. عز الدين اخترع يوم طلبوه، قال أنا تول ناقليني تعسفي، الحين شابوني فنشوني يعني يفصلوني من العمل مرة واحدة. قال لا لا لا لا، أصلا هذا يوم سعدك، في قضية حاصلة عندنا واللوا مهتم ببراءة البنت نفسها، لأنه يعتقدون أن البنت هذه بريئة على طلب زوجها، لأن هي متهمة بقتل عمها أبو زوجها، فهمت؟ قال إيه فهمت. قالوا إحنا نبي نثبت براءتها، لأن الكل يقول هذه مستحيل، وبعدين ما في دافع أن إيه تقتل عمها يعني. قال خلاص خلاص أنا أمسك الملف. أو فعلا ويجيبونه على دمشق ويمسكون ملف القضية، دخل المركز ويطالعونه. قال لا أنت ومناقلينك، أنت ليش جاي؟ قال يلا يلا، من المحقق اللي ماسكه، يلا اطلع برا، لأن حاقد عليه المحقق هذا القديم. قال اطلع برا، يلا أنا ماسك الملف قضية، شو جيبوا لي كل الملفات، ويجيبوا له الملف وكذا، ويقعد يبحث والأدلة وما أدري شنو، وتقرير المباحث وتقرير ما أدري منه وتقرير ما أدري منه. المهم قال جيبوا لي البنت أمل، طلعوها من الحجز وحطوها بالمكتب، هذا فضوا المكتب وحطوا فيه سرير وحطوا لها يعني كل مستلزمات الراحة وثلاجة وكذا، وجيبوا واحد فراش يعني خلوه متفرغ لخدمة أمل. قالوا لا بس الظاهر بدهم يطلعوها بريئة غصب. المهم يوم أمل شالوها من الزنزانة وجابوها للمكتب، دخل عليها ولا منهار، محققين معاها وقالي لها انت القاتلة وهي تبكي وما ادري شنو، يعني مبهذلينها تبهذل. يوم دخل عليها عز الدين قالت له الله يخليك، بس بد يعني اطمئن على امي، بدكم تعدموني، اعدموني بالرصاص. الله يخليك، انا بيحكوا لي المساجين انه بيشنقوني وبيعذبوني وكذا، وبدكم تستعجلوا فيني يعني، خلاص اعدموني باسرع وقت، وانا خلاص ما بدي شيء، بس اهم شيء امي وكذا. المحقق عز الدين انصدم، قال لها اوف خلاص يعني بدك يانا نعدمك يعني، انتهى الموضوع؟ قالت اي نعم انا خلاص وكذا، وبعد اللي اتهموني فيه وبيقولوا لي ان الادله كلها ضدي والسلاح عليه بصماتي، اقسم بالله انا ما قتلته وانا هيك، وقعدت ترجاه لا لا اهدي اهدي اهدي، انا بدي اسالك سؤال واحد بس، وانا بعرف المتهم اذا كان بريء ولا مجرم من هالسؤال، وجاوبيني بسرعه. قالت شنو؟ قالها انت بريئه ولا قاتله؟ قالت اقسم بالله بريئه. قالها خلاص انا متاكد انك بريئه، لكن لازم اتاكد من الادله والاحداث والتفاصيل شلون احصلت الجريمه، ولازم اوصل للقاتل علشان اتاكد ان انت مش المجرمه. قالت اسال اللي بدك اياه. قال لها كل الاعترافات اللي اعترفتي فيها هذه اعتبريها كانها ما حصلت. انا اصلا تم تعييني هون كرمالك علشان اعيد التحقيق معك. راح اسالك من اول، انت شو وداكي على الشركه في الويكند؟ قالت احنا كل راس السنه السيد عمران يعمل حسابات وهو ما يثق الا فيني انا، وانا جبت الملفات وعطيته 3 ملفات واخذ 3 وجلست في مكتبي عدد تقريبا 4 ساعات 5 ساعات، بعدين رحت ضربت عليه الباب ما فتح، اتصلت عليه داخلي، بعدين رجعت ضربت عليه الباب لما فتحت لقيته على الحال هذا، واصلا ما كنت بعتقد ان اصلا حدا قاتل المسدس، انا كنت مفكر انه ضارب راسه على الطاوله وانا اللي طلبت الحرس واتصلوا على الاسعاف وبعدين طلبوا على الشرطه واخذوني ودوني على التحقيق. قال لها اهدي شوي خلينا نرجع، انا بدي اياكي تتذكري لقطه لقطه. أول ما إجيتي دخلتي على الشركة في حدا شافك؟ قالت أبدا إلا على البوابة الحراس. قالت زين تمام، لما دخلتي من أي باب؟ قالت من باب الخارجي، هذا باب فقط للمدير العام ونائب المدير العام. قال حلو، لما دخلتي على المكتب السيد عمران وين كان؟ كان في مكتبه. قال حلو، جلستي كم في مكتبك وانت تسوي الحسابات؟ قالت 4-5 ساعات. قال لها الحين 4-5 ساعات وما شفت سيد عمران وهو طالع من الباب، لان مكتبك مقابل مكتبه وانت اذا فاتح الباب تشوفين باب السيد عمران صح؟ قالت نعم صحيح. قال لها عاجل ليش رحتي طقيتي الباب واتصلتي عليه داخلي ما دام انت عارف انه هو داخل المكتب؟ يعني ليش كنت معتقدة انه طالع برا؟ يعني لانه لو طلع كنت شفتيه هو طالع. قالت لا، لان السيد عمران اذا بيدخل مكتب ويدخل مكتبه من الباب المخفي من جوا المكتب. قال شفتي انا هاي اللي بدور عليه، يعني في باب مخفي. قالت ايه في باب مخفي، باب مثل المكتبة تفتحه وبعدين بيكون في عنده مخزن للأسلحة وبيجمع أسلحة وهيك، وفي ممر بينزل على الباركينج، هاي ما يدخل فيه إلا أستاذ عمران، هو مرات بيطلع ويدخل عشان الموظفين ما يشوفوه. قال حلو، الباب هذا منو اللي بيعرفه؟ قالت بيعرفه بس الحراس. قال الحراس إحنا متأكدين إنهم برا الموضوع، لكن إحنا نبي نتأكد من شيء ثاني. لما دخلتي على أستاذ عمران لقيتيه مقتول صح؟ قالت ايه شفته طايح على الطاولة لكن ما كنت تدري انه مقتول. قال له حلو، هو كان مقتول بس انت ما تدري انه مقتول؟ قالت ايه نعم. قال له زين، هو مقتول مسدس، معقولة مكتب جنب المكتب واحد اطلق عليه النار وما سمعتي يا امل؟ ولك يا امل احكي، اذا انت القاتلة احكي لي، انا بدي اوصل المعلومه، يمكن بينقذوك من هالموضوع، مندبر لك شيء، لكن انه تستغفلينه ما بيصير. قالت اقسم بالله انا ما عملت شيء، وتقعد تبكي. قال لا اهدي اهدي، انا اطرح عليك اسئله وانت جاوبي. قال يا امل شلون ما سمعتي صوت اطلاق النار؟ مو معقوله هذا مسدس، حتى يعني بيسموه 10.5، مسدس بلجيكي 10.5، يعني الأصمخ بيسمعه، شلون أنت جنبه وما سمعت؟ قالت ما سمعته، هذا اللي حصل. قال لها زين، السؤال الثاني، في أحد شافك جوا الشركة؟ قالت لا ويكند ما في أحد. قال لها روقي شوي، أنت ليش تجاوب بسرعة بسرعة؟ روقي شوي، اشربي هذه قهوة، شربها قهوة. قال لها اهدي شوي، تدخني؟ قالت لا ما أدخن. شنو أدخن؟ صايع نفسك. قال لها اهدي شوي يا امل، يا امل شفتي احد داخل الشركه؟ قالت لا، بس فيه ابو عزام هي ناطور المزرعة. أنا شفته لما نزلت من السيارة، ولما شفته تفاجأت فيه لأن إحنا ويك إند ما في أحد. فقلت له ليش جاي أبو عزام الحين؟ قال لأن الأستاذ عمران طلب مني إني أغسل له السيارة بس. وصعدنا فوق أنا وأستاذ عمران وانتهى الموضوع. قال شفتي يا أمل، هل أنت بديتي تعطيني الأدلة على براءتك؟ ليش ما حكيتي في التحقيقات الماضية أنه أبو عزام كان موجود، الناطور، ناطور المزرعة؟ قالت أبو عزام كتير محترم، هي اللي هو اللي وظفني وهي جارنا وهو يعني بعد الله يعني هو اللي ساعدني وهو كذا، وأصلا هو ناطور غلبان وراجل كبير وكان يغسل السيارة وهذا. لا لا لا حبيبتي، هذا الموضوع ما يمشي عندنا، جيبوا لي أبو عزام. أو يلقون القبض على أبو عزام. يوم جاب أبو عزام، أول ما شافه عز الدين قال هذا احجزوا لي داخل الزنزانة وامشوا خلونا نروح نفتش بيته. لما تأكد أن أبو عزام عندهم راح فتش بيته، قلب البيت، قلب قلب قلب البيت، ما لقى شيء. رجع مرة ثانية ما يبي يحقق مع أبو عزام، يبي يأخذ معلومات. راح سأل أمل، قال له أبو عزام هذا شنو شغلته، شون كذا، متى يجي، في العادة هو اللي يغسل السيارة؟ قالت لا، أنا كنت مستغرب لأن إحنا عندنا غسالين وموظفين، جاي هو من المزرعة عشان يغسل سيارة الأستاذ عمران، أنا استغربت. قال حلو، زين. السؤال الثاني، أنت شو عرفك لما قلتي لي إنه الخزانة اللي الباب المخفي هذا في مسدس؟ شو عرفك؟ قالت أنا لك، لأن قبل 20 يوم تقريبا أستاذ عمران اشترى سلاح، والسلاح هذا من قطعتين قاعد يعلمني، يقول لي هذا سلاح حلو وجديد وكذا، ويقول لي امسكي امسكي، بحياتك مسكت سلاح؟ قلت له لا والله ما مسكت سلاح. فقال له امسكي امسكي، فيضحك مع زوجة ولده ومسكت السلاح ورجعت له، المهم حطه بالخزانة اللي بالباب المخفي بس. قال له شفتي يا أمل، يعني بصمتك لما كانت على السلاح كان لما هو فرجاك المسدس؟ قالت إيه نعم. قال زين، أنت حكيتي معلومة عن السلاح، شو تقصدي إنه قطعتين؟ قالت والله أنا شفته يعني مسك السلاح وركب عليك قطعة. قال شلون ركب قطعة؟ قالت والله ما بعرف، يعني أنا ما بعرف الأسلحة، لكن هو شفته يعني مثل البايب صغير، قالها بايب صغير على يعني بوز المسدس. قالت اي صح. قالها يعني السلاح كان فيه كاتم صوت، وهذا دليل على ان انت فعلا ما سمعتي وقت اطلاق النار، لكن الحين احنا لازم نبحث عن القطعة اللي هو الكاتم الصوت، لان لما تم العثور على السلاح عثروا عليه بدون القطعة الثانية. قعدوا يدورون على القطعة، طبعا فتشوا بيت أمل، قلبوا الدنيا، راحوا عند رامي قالوا لهم مفتش بيت، قال فتشوا على راحتكم، أهم شيء تثبتوا الحقيقة، دوروا دوروا ما لقوا. راحوا ورجعوا مرة ثانية إلى بيت أبو عزام، يدورون الحين على قطعة نفس البايب هذا كاتم صوت حق المسدس، أو يلقون القطعة داخل بيت أبو عزام. يا سلام عليك يا عز الدين. أو يرجع عز الدين مبسوط ويدخل على أبو عزام، أهلا يا أبو عزام. قال أهلا سيدي. قال شو هاي يا أبو عزام، احكي لي، ما شاء الله مطر. قال أبو عزام والله وجهك مو خير يا أبو عزام، بس يعني جانا مطر الحمد لله. المهم يا أبو عزام شو هاي يا أبو عزام؟ أبو عزام خلاص عرف أنك شوفه. قال شوف ابو عزام، الحين احنا متاكدين ان انت القاتل، انت الوحيد اللي كنت موجود، انت الوحيد اللي كذبت وقلت بدك تغسل السياره واصلا هي مش وظيفتك، انت الوحيد اللي بتعرف المدخل اللي يعني من جوا مكتب السيد عمران، واكيد اخذت سلاحه لانه هو كان مخبيه جوا هالمخزن، وانت اللي اطلقت عليه النار، احكي لنا بالضبط ليش عملت هيك. اسمعوا السالفة، تذكرون البنت اللي تزوجها أول وحدة رامي، اللي أول ما دخلت عليه كانت تقيأ وتنرفزت وقال طلقوني وهذا وحش وهذا مسخ ودخل بسبتها رامي بحالة نفسية، هذه طلعت بنت أبو عزام، لأن الأستاذ عمران مرة كلم أبو عزام بعد ما عرف إن عنده بنت وجميلة وكذا، قال له أبيك تزوج بنتك حق ولدي، وقدام الناس تعتبر هي يعني كأنها زوجتي أنا. وهذا أبو عزام استانس إن يعني رامي الملياردير هذا راح يتزوج بنته حتى لو كان مسخ وكذا، وهو يدري موضوعه. المهم وفعلا ويكلم بنته، وليلة الدخلة البنت أصلا ما كانت تدري إن رامي الولد مشوه وإن في حالة وإن في كذا. انصدمت البنت لأن أبو عزام كان طامع أصلا يعني بالثروة هذه وفلوسهم وإن يصير نسيبهم. البنت تقيأت وما تقبلت الموضوع وهربت، وقام على طول رامي وطلق البنت. لما طلق البنت وقام أبو عزام وأخذ البنت هذه ورجعها لبيته، وعايشين هم في قرية، والناس بدوا يسولفون ان ليش بنت ابو عزام في ليلة الدخلة تم يعني طلاقها، اكيد البنت ما هي شريفة، اكنت في البنت فيها وما فيها، لان ابو عزام كان يترجى رامي يقول له الله يخليك خلاص اذا هي ما تبيك على الاقل انتظر علي شهر شهرين ولا تطلقها الحين. قال لا اطلع برا، بنتك طالق اطلع برا يلا، وطلقها فعلا نفس اليوم. هذا الشيء سبب أزمة عند أبو عزام، لا سبب أزمة عند البنت وعند أم البنت، والبنت زعلت وراحت سافرت إلى أرجنتين عند أختها هناك، خلاص قالت أنا ما راح أقعد في هالقرية، والأم لحقتها وقالت له طلقني، قالت حق أبو عزام يعني دمر بيته، وكان حاقد على عمران بيك لأنه كان يترجاه يقول له الله يخليك، الناس تسولف عني في القرية ويقولون بنتي مو شريفة وزوجها طلقها في نفس اليوم، الله يخليك خلي ردها على ذمته، علق الناس يعني سكر الموضوع ويقولون انه مو صحيح. قال لا يا حبيبي اصلا انت الغلطان، انت اللي غشيت بنتك، انت اللي ما قلت حق بنتك الظروف اللي يمر فيها ولدي، مع اني انا كنت طالب منك تفهمها وانت قلت لي انها موافقة، فانت تتحمل، انت عالج جروحك بنفسك، انا ما لي شغل، لو سمحت يا ابو عزام اطلع برا وروح المزرعة ولا تجي مرة ثانية الشركة. يقول انا من يومها حقت عليه، ففكرت اني انتقم منه، ولما عرفت ان امل هي اللي راح تزوجت رامي كنت انتظر اول يوم ثاني يوم انه يمكن يرجع يطلقها مثل ما طلق بنتي، لكن استمرت العلاقة لا، وسمعت انها بعد حامل، انا زاد حقدي عليه وانتظرت اليوم هذا، لاني ادري فيهم ان كل رأس سنة يسوون جرد، انتظرت لما عرفت ان هاليوم هذا اللي بيقعدون فيه، انا دخلت من الباب المخفي واخذت السلاح، لاني اصلا كنت ناوي اني اقتله بالسكين، لكن شفت السلاح جاهز وفي كاتم صوت، اخذت السلاح وفتحت الباب، دخلت على الاستاذ عمران حتى هو تفاجأ فيني وانا كنت مخبي السلاح. قال لي شو خير، شو جابك وليش داخل من هون؟ فرجع قاعد يطالع الاوراق اللي فيه، اول ما التفت علي واطلق النار وجت الطلقة في الجبهة، وأنا على طول أخذت اللي هو الكاتم اللي في بداية المسدس ورميت المسدس في الأرض، لأني أصلا كنت لابس يعني اللي هم القفازات علشان الأدلة، وخذيت الكاتم، وأنا أصلا ما كنت أبي أورط أمل، أنا أصلا ما كنت أدري أن أمل يعني موجودة إلا أني أنا تفاجأت فيها في الباركينج يعني، لكن أنا لازم أنفذ الخطة ولازم أخذ حقي وحق بنتي وأسرتي اللي تدمرت بسبب عمران بيك وبسبب أولده رامي. وينبسط عز الدين ويروح حق اللواء، قال له تعال تعال يا حضرة اللواء، تعال شوف هذا اللي هو الكاتم الصوت وهذا المجرم وهذا اعترافاته وهذا كذا، ويطلع أمل برية. رامي استانس ان أمل بريء، او أمل استانست انها رجعت وردت للحياة، مع ان الأدلة كانت كلها ضدها، وتم تكريم عز الدين. المهم راحت الأيام وجدت الأيام، رجعت أمل إلى الحياة مرة ثانية وولدت، والسنة اللي بعدها ولدت، واللي بعدها ولدت وجابت 3 أولاد وبنات. وكذلك رامي بدأ شوي شوي يطلع برا البيت، وقام يلبس يعني غطاء حق الوجه ويطلع يتمشى ويشوف الدنيا، وخلى صار يعني مسؤولة في الشركة اللي هي أمل، وهو صار يعني يتابع معاها كله عن طريق الحاسب الآلي. وإلى الآن الشركة تعتبر من أكبر شركات القطن في الشرق الأوسط، ولها يعني أفرع كثيرة في دول كثيرة. المهم، أما أبو عزام في عام 2004 تم تنفيذ فيه حكم الإعدام. توفت الله يرحمها أم أمل، أمل الشعار، وحتى اللواء يوم الأيام سأل أمل اللي هي الزوجة، قال لها يعني ما شاء الله الحين يعني أصبحت رئيسة الشركة. قالت تعرف أنا ما إلي بهالشركة غير راتبي، وكل الأملاك بتنزل بحساب زوجي رامي، لأن هذه وصية الله يرحمه السيد عمران، لأنه كان يبي خلف وكان يبي ورث ورثه هذا حق ولده وحق عيال ولده. فأنا لازم أحرص أن كل أملاك السيد عمران بتروح لابنه رامي، ومن بعد رامي بعد طولة العمر يروحوا لأولادي اللي هم أحفاد السيد عمران رحمة الله عليه. هذه نهاية سالفتنا، فأمان الله مع السلامة.